السلام عليكم. عام 2010 في أحد الطرق في الجزائر اعثروا على جثة فتاة مرمية في أحد الطرق، ومبين أن أحد ناحرها نحر بالسكين. المهم بلغوا السلطات الأمنية وحضروا رجال الأمن، وكانت المفاجأة أن هذه الفتاة هي ضابطة من الشرطة القضائية اسمها شريفة الحاج إبراهيم، عمرها 31 سنة، ولها منصب وشخصية معروفة، يعني شخصية أمنية معروفة. هني قالوا لا، واضح أن اللي قتلها ونحرها بالسكين هذا له علاقة في وظيفتها، خصوصا وأنها تعمل في البحث والتحري كمباحث، يعني في إدارة المخدرات والخمور وغيرها. المهم انقلبت الدنيا وضابطة غير، يعني هذا شخص مجرم، مجرم محترف، شلون قدر انه يخطفها ويقتلها بهالسهولة ويرميها في الطريق؟ يعني هذه إشارة واضحة إلى تحديه لرجال الأمن، إذا ضابط يتم قتله بهالطريقة هذه، إذن المواطن الله يعينه. يعني المهم صار الاستنفار على مستوى عالي من القيادات الأمنية في الجزائر، أن لازم يعرفون منو اللي قتلها. اقعدوا يبحثون، رفعوا البصمات اللي موجودة في، يعني على ملابسها، على إيدينها، على كذا. المهم المشكلة أن البصمات اللي عليها كثير، لأن لما تم إبلاغ رجال الأمن وحضروا يعني ضباط من إدارتها، تفاجأوا أن هذه زميلتهم. فالكل اللي حاول ينقذها، اللي حاول يسعفها، اللي حاول يشوف فيها نبض ولا لا، يعني كثير مسكوها وهي جثة، يعني هذا صعب الموضوع. يعني المهم الحين رجعوا يدورون البنت هذه وين كانت أصلا، يعني من وين خاطفها. سألوا أهلها وين كانت، وين أبوها طلع مسافر، عايشة مع أبوها، أبوها مسافر، وأبوها أصلا شرطي سابق ومعروف. اسألوا زملائها، قالوا أبدا هذه يعني متفانية في عملها ومحترمة وأخلاق، ما في أحد يعني مستقصدها، لكن هي فعلا تعمل في مكان حساس، أكيد في متهمين مارين عليها، أكيد في كذا، أكيد في كذا. لكن بالطويلة أمروا بدفن الجثة بعد كم يوم، وبدوا يبحثون عن أي معلومة. اسألوا واحدة من الضابطات زميلتها في الإدارة نفسها، قالت لا أبدا، يعني أنا ما شفت منها شيء، اليوم اللي قبله كانت معي في الدوام، يعني ما في مشاكل، ما في أي معلومة، ما في. لكن عندها أخت وساكنة في ولاية ثانية، سألوا أختها، من ضمن الناس اللي سألوهم، وسألوا أبوها لما رجع من السفر ودخل عليهم وقال لهم أنا زميلكم وهذه ضابطة وشلون حصل فيها. المهم قالوا لا تخاف، إحنا إن شاء الله رح نعثر على القاتل، لكن أبيك تساعدنا. قال والله ما في إلا أنا وأختها اللي دائما متواصلين معها، جابوا أختها. سألوها قالوا لها في تواصل بي؟ قالت إيه نعم. قالت أختك منو لها يعني أعداء؟ قالت ما لها أعداء، لكن عندها ناس في حياتها وعلاقتها فيهم يعني علاقة وطيدة. قالت مثل منو؟ قالت مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية، يعني رئيس الضحية، ضابط كبير اسمه ظريف عبد الكريم، عمره 56 سنة، وهذا بعد ما تقاعد حطوه محافظ للشرطة كذلك. قالت لها علاقة فيه، علاقة وطيدة، يعني هي تقول إن مرات يوصلها للدوام، يجي ياخذها بسيارته. أنا ما أقدر أقول لكم يعني شنو نوع العلاقة، لكن أنا كنت حاسة أنه في علاقة عاطفية بين أختي اللي هي الضابطة وبين الضابط الكبير اللي هو ظريف عبد الكريم. استغربوا، جابوا الضابط الكبير هذا. شلون انتم تتجرؤون انكم تشتبهون فيني؟ انا مدير محترم وعلاقتي مع كل الضباط وكذا. زين شنو علاقتك في الضابطة شريفة؟ قال ابدا، حالها حاي اي ضابط عندي في الادارة. قالوا زين انت بالمصادفة يعني احنا علاوة على المعلومات اللي عطتنا اختها انت كنت موجود اول ما تم الابلاغ عن الضحية. قال اي نعم صح، وصلني خبر ان هذه الضابطة وانا اعرفها وكذا وانا حزنت عليها وفعلا كنت موجود. قالوا زين في شيء ثاني، احنا اكتشفنا ان من ضمن البصمات اللي عثرنا فيها على الجثة، جثة الضحية، بصمتك. قال هذا شيء طبيعي، انا لما وصلت الموقع ومن حزني وانفعالي مسكتها وقلبتها صح، انا مسكتها. قال انا شلون انت ضابط كبير وتعرف ان هذا يعتبر مسرح جريمة وان في اجراءات راح تتم اللي هي رفع البصمات؟ يعني لو ان واحد من الشارع ما يعرف النظام والاجراءات الامنية اللي يتم اتخاذها عند العثور على جثة وجريمة وكذا نقول ما في مشكلة، بس انت ما ضابط عادي، انت خبرة، شلون تلمس جثة وهي على الارض وتحط بصمتك؟ شلون؟ قال انتم ما تدرون الانسان اذا شاف انسان عزيز عليه ميت ايش يصير فيه. قالوا يلا هذه نبي نبلعها، لكن انت المشتبه الوحيد عندنا، اسمح لنا راح نحجزك، لكن بما انك مدير كبير وضابط معروف راح نحجزك عندنا داخل الإدارة، ممنوع تطلع من الإدارة، انت محجوز على ذمة التحقيق. الى الان ما خلصنا التحقيق. قال اوكي ما عندي مانع، واستمرت التحقيقات. امسكت واحدة من الضابطات ملف القضية اللي هي قضية البحث عن المجرم اللي قاتل زميلتها. فمن ضمن عملية البحث كان في واحدة من صديقات الضابطة شريفة، قالت الضابطة قبلها بيوم، بس أنا ما أدري إذا هذا له علاقة في الجريمة ولا لا، لكن قبلها بيوم كانت في مقهى للإنترنت ولما كنا جالسين كانت في سيارة تروح وترد على نفس الشارع. فقالت لي الضابطة شريفة، قالت لي هذا أكيد السيد ظريف اللي هو رئيس المركز. قالوا لها معقولة؟ قالت نعم. راح أسأله. قالوا له أنت في الليلة الفلانية كنت في الشارع هذا رايح راد بسيارتك أكثر من مرة؟ قال لا مو صحيح، والدليل أنا الليلة هذه كنت سهران مع أحد التجار المعروفين وكنت سكران بعد. راح أسأله التاجر قال لا كذاب، ما كان معاي ولا عرفه ولا يعرفني. هذاك بعد ما يبي يتورط وقال الصج، قال لا يبا ما كان معاي كذاب هذا. حسوا إن فيه بلع الضابط هذا. قالوا لا تكلم، إذا لك شيء في شيء، أنت على علاقة، مبين على علاقة عاطفية معها، تكلم. قال لا مو صحيح الكلام هذا. قالوا لا أوكي. قاموا يطلعون سجل الاتصالات على مكتبها على بيتها على موبايلها، المهم لقوا في رقم كان يتصل عليها، طلعوا بياناته، ولا هذا بدون بيانات لشخص مجهول. لما قعدوا يبحثون في بيانات هالمجهول هذا، منو هالمجهول؟ ما يصير يعني نازل من الفضاء. طلع هذا واحد من المتهمين اللي كان مسجون، كان مسلم الكرت مال السيم كارد مال التليفون، مسلم حق الإدارة، واللي ضابطين الإدارة اللي هي ضابط يعني إدارة اللي يشتغل فيها الضابط الكبير، والمتهم موجود داخل السجن وما عنده تليفون. من اللي قاعد يستخدم الكرت؟ قالوا أكيد واحد من الإدارة اللي هي إدارة المدير نفسه. قالوا له أنت اللي تستخدم الخط، أنت خذيته من المتهم اللي سلمته للسجن وانسجن وقاعد تستخدم الخط، لأنك عارف الخط هذا باسم مجهول واسم بيانات المتهم الأول. لأن المتهم الأول هو اللي شاري من شخص طبعاً هم توصلوا له لكن مو مسجل بياناته في الشركة نفسها. أنت أكيد اللي استلمت الكرت أنت اللي تستخدمه. قال لا مو صحيح وكذا كذا. يوم قال أنا خلاص راح نطلع كل الهواتف اللي تم الاتصال فيها وراح نستدعيها كلها. هني اعترف ما يبي الفضيحة. لكن هم اعترافه أنه هو صح اللي يملك الخط هذا ما هو دليل على أنه هو اللي قتلها. هو قال صح يبقى أنا عندي الخط، أنا ارتكبت خطأ وخذيته من المتهم واستخدمته. قالوا زي ليش خايف ليش اعترفت؟ قال لا ما في شيء. قال لا أنت خايف أن إحنا نجيب الاتصالات الثانية. قعدوا يبحثون في الاتصالات ولا لا اتصالات مع ضابطات مع شرطيات مع متهمين سابقين، شو السالفة؟ شو الضابط هذا؟ قالوا خلنا داهم البيت. داهم البيت ويلقون المفاجأة ولا كراتين من الخمور المستوردة. هذه الخمور كمياتها كبيرة جدا، يعني كأنه واحد جايب شاحنة تريلا هذه سكس ويل كبير ونفرغ الحمولة داخل بيت الضابط. قالوا له شنو هذا؟ يوم استعلموا ولا هذه الشحنة اللي تم ضبطها سابقا، يعني كانت ضبطية قضائية عندهم وتم التحفظ عليها والمفروض ان هذه الكمية تم اتلافها. قالوا حلو، منو اللي كتب التقرير؟ تقرير استلام هالشحنة، ومن اللي كتب تقرير اتلاف الشحنة المضبوطة؟ اطلعت الضابطة شريفة الضحية. طلعوا الملف ولا الضابطة شريفة فعلا كتبت ان تم ضبط كمية كبيرة من الخمور وكذا وكذا وكذا وكذا كذا، يعني في على طور تسليمها لإدارة عشان للإتلاف يعني، لكن ما استكملت التحقيق. سألوا الضابط اللي هو مديرها، قالوا له تعال. الضابط الشريف الله يرحمها قبل لا تكمل تقريرها في تسليم الشحنة هذه للإتلاف، ليش حولت ملف القضية إلى ضابطة أخرى؟ لأن اكتشفوا أن الضابطة الشريفة ما كملت التقرير مالها وتم إحالة الملف إلى ضابطة ثانية. يوم شاف الضابط ان الموضوع خلاص انكشف وخمور بيته واتصالاته وبصمته على الجثة ويبط الجربة، يا سلام. قال يبقى انا على علاقة مع الضابطة الشريفة من زمان، وهي من تخرجت من المعهد عام 2005 وأصبحت ضابطة مرموقة وصار لها منصب وأنا على علاقة فيها وكذا وكذا. فيوم الأيام بحكم الميانة بيني وبينها لما تم ضبط الكمية هذه أنا خليت الشحنة تروح عندي في البيت وخبيتها، وطلبت منها بما أنها أني أمون عليها وأن بين علاقة أنها تكتب أنها خلاص تم إتلاف الكمية وخلاص، لكنها ما رضت زعلت وقالت لا تخلي العلاقة اللي بيننا يعني تتدخل بالشغل، مستحيل أنا أخون عملي وراح أكتب فيك تقرير إذا ما سلمت الشحنة. فصارت مشاكل بيني وبينها وكنت فعلا أتصل عليها وجبت الخط هذا من المتهم علشان أكلمها، لكن هي كانت يعني رافضة أن تكتب إتلاف للكمية، فنقلت الملف منها إلى ضابطة ثانية وهذه الضابطة متعاونة معي وأنا بلغتها أنها تكتب إتلاف. ازعلت الضابطة الشريفة بعد ما عرفت أني نقلت الملف القضية من عندها إلى ضابطة أخرى، هددتني بأنها راح تكتب تقرير وترفعه لأعلى المستويات. في هذا اليوم قعدت أراقبها بالليل ولا هي رايحة إلى كافيه للإنترنت، وانتظرتها إلى أن رجعت إلى البيت. أول ما راحت صديقتها وهذه دخلت البيت أنا طقيت على باب طلعت قلت لها تعالي بكلمك الموضوع، فأخذيتها معي بالسيارة ورحنا نتجول، يعني رحنا أماكن شوي بعيد وصار بين الشد بالكلام وكذا. وأنا صراحة كنت ناوي أقتلها يعني، فقمت وطعنتها بالسكين ونحرتها ورميتها على الطريق. يوم خضعوا الضابط للفحص الطبي الشرعي ولا في فعلا سحجات وجروح على صدره. قال القاضي طلعوا لي جثة الضابطة مرة أخرى من القبر، دفنوها، وهذا كان ثاني يوم من بعد الدفن. طلعوها وطلعوا اللي هو خذوا اللي بعض العينات من تحت أظافرها، ولا كانت بعض يعني من بقايا جلد صدر الضابط الكبير. وفعلا تم التأكد من صحة القصة بالكامل، والضابط هذا طلعت فيه ضابطين كذلك متورطات في الموضوع معاه، وضابط آخر رجل، وقصة طويلة عريضة ما لكم بالطويلة. راحت القضية للمحاكمة من 2010 إلى 2013، تم إصدار حكم الإعدام فيه، وبعدها كذلك تم تأييد الحكم. لما دخلوه للسجن المركزي هالضابط هذا، دخل السجن من سوء حظه أنه حطوه في عنبر في سجناء هو اللي راميهم في السجن. في أحدهم يقول أن هذا كان ظالمني وهذا اللي تبلع لي ولفق لي تهمة، قام وضرب الضابط ضرب إلى أن تم نقله للمستشفى وحققوا في الموضوع. طلع فعلا الولد هذا كان بريء، وأمه كانت تناشد الصحافة وجابوه وعرضوه على القاضي، وثبت أنه فعلا كان الضابط هذا ملفق له قضية، ولقوا توالت البلاغات من بعض المتهمين والناس اللي بالشارع اللي قالوا هذا كان يبتزنا، هذا كان يستغلنا، هذا كان ياخذ من عندنا رشاوي وبلاوي سوالف. وهذه كانت نهاية سالفتنا، الله يكفينا شرهم وفمان الله، مع السلامة.